العاصفة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ثم بعد ذلك بآيات، بعد أن ذكر الله حال الأنبياء الذين كذبهم قومهم، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أي إنك إن أوذيت أو كذبت أو ابتليت فإن من قبلك من الأنبياء ابتلوا، وأنت إن حدث معك ذلك فظل على ما أنت عليه تاليا لكتاب الله. واعلم أن كل رسول أرسله أحد الناس لأحد فرده الآخر يرجع إلى من أرسله، وأن ترجع إلى ربك الذي أرسلك بتلاوة كتابه، بإقامة الصلاة، بذكر الله عز وجل، فإنك تركن إلى ركن ركين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. قال المفسرون: أتل ما أوحي إليك من الكتاب تلاوة قراءة وتلاوة اتباع. وتلاوة القراءة كما قال الرازي وغيره من المفسرين تكون لأغراض: أن تتلوه طلبا للثواب، أن تتلوه تحفظا لآياته، أن تتلوه تدبرا لمعانيه، أن تتلوه تسلية لك من تكذيب قومك، أن تتلوه دعوة للناس جميعا. فتلاوته طلبا لثوابه، فإن بكل حرف تتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكل آية تقرأها في المسجد تعدل لك كأنك حصلت على ناقة كوماء زهراء من غير إثم ولا قطيعة رحم. كلما تلوت القرآن فإن ملكا ينزل ويدنو، كلما تلوت يدنو يدنو منك حتى يضع فاه على فيك، فما تقرأ آية إلا قرت في جوف الملك. فما أعظم ثواب قراءة القرآن. أتل ما أوحي إليك طلبا للثواب وتحفظا لآياته. فكلما كررت آيات القرآن كلما كنت أحفظ لما فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يلاقي جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن في كل عام مرة مراجعة ومدارسة. وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، أجر حفظة القرآن أجر عظيم. ولذلك يكون الإنسان في الجنة يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن منزلتك في الجنة يوم القيامة بحسب تلاوتك، بحسب حفظك للقرآن. فما أن تتوقف عن محفوظك تقف عند منزلة عالية في الجنة. قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب تدبرا لمعانيه، فإن الله عز وجل ما أنزله إلا للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالغرض من تلاوة القرآن أن تتدبر، لا تقرأه هزا كهزة الشعر لا تعرف ما فيه، بل إنك لو جعلت لنفسك في كل مجلس تقرأ فيه القرآن ألا تخرج منه إلا بآيات قد فهمتها وتعلمتها وعملت بما فيها، فهذا خير عظيم. لا أقول لك أن كل آية وكل كلمة يجب عليك أن تفهمها، فهذا يحتاج إلى وقت، لكن لا تجلس وتقوم وأنت لم تفهم من القرآن شيء، هذا لا يكون. وإنما اجعل لنفسك في كل مجلس تقرأ فيه آية، تقرأ تفسيرات، تتوقف عندها فتقرأ تفسيرات ثم تفهمه تزكية لك من أذى المشركين وتكذيبهم لك، فإن بتلاوتك تقرأ ما حدث للأنبياء مع قومك وما حدث للأقوام المكذبين من تعذيب في الدنيا قبل الآخرة. بقراءتك يعلو إيمانك ويزداد، فإذا بك تتحمل المشاق من هذا الكافر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب دعوة للناس جميعا، ولم يقل وتأمل، لم يقل الله أتل ما أوحي إليك من الكتاب عليهم أو على فلان أو على المسلمين أو على الكافرين، بل أطلقها لتتلو الكتاب على الناس جميعا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قال المفسرون فإن وظيفته صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن، هذه هي الوظيفة الأساسية له ولكل مسلم، أن يسمع الناس القرآن، أن يبلغ رسالة الله بآياته، أن يستغني بالقرآن عن غيره. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يأذن لنبي من لم يأذن لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. قال بعض شراح الحديث فير بن عيينة وغيره أن يستغني به عن غيره. فالله عز وجل يريد من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كل مسلم أن يستغني بالقرآن في دعوته عن غيره. هذه الوظيفة اجتهد فيه وبلغ كل الناس، واخرج إلى الناس من قوافل يأتونك فبلغهم القرآن، وأرسل الرسائل إلى الملوك في الشرق والغرب بالقرآن كما فعل عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل. قال له يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. فهذه هي وظيفتك يا عبد الله، أن تتلو على الناس القرآن. لا حاجة لك أن تقول وأن تنقل قول فلان وعلان وقيل وقال، أو لا يحتاج إلى كل هذا، اثبت على القرآن. لذلك قال الله عز وجل حكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إنما وظيفتك أن تبلغ آيات الله للناس، فمن اهتدى فبها ونعمت، ومن لم يهتد فإثمه على نفسه وقد بلغت. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا ممثل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فتجد دائما الامر بالتبليغ يتلوه امر بالصبر، فانك ان تلوت القران لن تصدق مباشره وستؤذن. فاصبر على اذى القران وعلى تبليغ دعوه الله، انك ان تلوت عليهم القران فانهم يريدون منك ان تبتعد عنه، فتلجا الى كلام اخر في اخذ ورد، فياخذون منك شيئا ويردون شيئا، فاذا بهم قد بلغوا غايتهم. يريدون منك ان تدخل في حوارات متدينه، وان تدخل معهم في افكار منحطه من رؤوسهم، فإياك أن تصل معهم إلى هذا الحد. لذلك قال الله عز وجل لك: فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال: قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يقول له الله عز وجل: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله بينك وهو خير الحاكمين. كل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. جمهور المفسرين على ان المراد بالصلاه هنا الصلاه المعروفه، وبعضهم قال القران، والراجح ما قال الاكثر. الصلاه صله بين العبد وربه. الصلاه امر الله عز وجل بها حتى يناجيه فيذهب عنه ما لقي من اذى قومه. اقم الصلاه فان الصلاه عماد الدين، وان الصلاه هي الفارقه بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. قال ابو بكر صلى الله عليه وسلم: لا حاجه الى كثير من التفصيل، من تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاه. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى عن التابعين: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه الكفر الا الصلاه. ونقل اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى اجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه. فالصلاه هي الفارقه بين الاسلام والكفر. اقم الصلاه والزمها، وكان صلى الله عليه وسلم ملازما له، وما حزمه امر الا فزع الى الصلاه، وكان يقول: رحل بها يا بلال، وليله بدر نام كل الناس ووقف صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي لربه، وليله الاحزان كان الناس في برد شديد وقر وريح شديدا، والناس في خوف، والعدو من فوقهم ومن اسفل منهم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال حذيفه رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. ولما سحر صلى الله عليه وسلم لجا الى ربه، فقالت عائشه: فجعل يصلي ويصلي ويدعو حتى فرج الله ما فيه. الصلاه الصلاه. كان يقول: أرحل بها يا بلال وحق ذلك، فالراحة كل الراحة أن تناجي ربك، وأن تسجد بين يديه، وأن تبكي إليه. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال جماعة من المفسرين: المعنى أن الصلاة ما دمت فيها فإنها تمنعك من الفحشاء والمنكر. وهذا القول بعيد، فإن أي إنسان يشتغل بأي عمل ينهى عن غيره أو يصرفه عن غيره، فما المزية من ذلك؟ لكن قال جماعة من المحققين: المعنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن فيها من المواعظ والعبر القولية والفعلية والقلبية ما يكون مانعا وناهيا للإنسان عن الفحشاء والمنكر. فتكبيرك الله أكبر معناه أنه أكبر من كل شيء، وقراءتك للفاتحة وتدبرك أنك تناجي ربك. ويقول تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في ركوعك تعظم الرب، في سجودك تكون أقرب ما تكون إليه. إذا تدبر العبد ذلك ودخل في الصلاة بخشوع وتدبر، وأدرك أنه بين يدي الله مناجيه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وكأنه يوم القيامة واقف على شفير النار. إذا أدرك ذلك العبد فإن الصلاة تغيره، فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيخرج من الصلاة أبعد عن الذنب مما دخل فيه. فإن قيل فإن أناسا يدخلون الصلاة ويخرجون، وإذا بهم يقعون في المعاصي الكبار. أقول لك: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل إن رجلا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، يعني يصلي الليل حينما يصبح يقع في المأساة الكبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول، يعني ليكن مداوما على الصلاة، لا يمتنعن عن الصلاة بحجة أنه يعصي. بعض الناس لما يجد أنه يصلي ولا يمتنع عن المعاصي يقول وما فائدة الصلاة إذن، فيقول لا هذا من تكليف الناس، وإنما يقال له اخشع في صلاتك، داوم على صلاتك، تقرب إلى الله أكثر، ستنهاك صلاتك يوما ما. وكل إنسان يعني الناس متفاوتون كما قال بعض المفسرين، الناس متفاوتون في هذا النهي، فإن النهي ليس معناه المنع، وإنما أنت إن نهيت أبنائك عن عمل ما فواحد منهم يجتنب ما شرعه، والثاني ينتهي شيئا ويفعل شيئا، والثالث ربما لا ينتهي الا قليلا، وهكذا الجلسه. الصلاه تنهانا جميعا، فمنا من ينتهي مباشره بقدر ما فيه من الايمان، ومنا من ينتهي احيانا ويرجع احيانا، وهكذا. والناس متفاوتون في ذلك، بل هناك معنى جيد كذلك اشار اليه بعض المفسرين، قال انك ان تدبرت في الصلاه وفي اي عمل تجد ان الصلاه فيها اجر عظيم لمن صلى. قال صلى الله عليه وسلم ارايت لو ان مرأة بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من ضرره شيئا؟ قالوا لا يبقي من ضرره شيئا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطا. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن باختلاف الكلام، فتدخل في الصلاة فتكفر الصلاة المبكرة، تدخل فيها فترفع ما عندك من أجر وثواب وحسنات، فتكثير الحسنات هذا وتقليل السيئات هذا يزيد إيمانك. تدبر تكثير الحسنات الذي في الصلاة وتقليل السيئات يزداد به إيمانك، فتراك أخف على الطاعة وأبعد عن المعصية. هي زيادة الإيمان أن ترى في نفسك خفة ونشاطا على الطاعة وبعدا عن المعاصي، فالصلاة بذاتها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال قول شعيب إن صلاتك تأمرك أن نترك كما يعمل آباؤنا، قال سفيان رحمه الله: إي والله تأمره وتنهى. فالصلاة بنفسها تأمر وتنهى. بقي في الآية ولذكر الله أكبر نذكره إن شاء الله في مرة قادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بآيات الكتاب العزيز والمرض.